بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 7. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تفضل اقرأ الباب. نكمل الباب. قال رحمه الله: وقول الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذه الآية ذكرها الشيخ عليه رحمة الله في هذا الباب لأن إبراهيم عليه السلام خاف من الشرك وخاف على أبنائه وعلى ذريته. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فدعا الله عز وجل بهذا الدعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا دليل على الخوف، يخاف من هذا الأمر، وهو إبراهيم عليه السلام. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، أي في بيان مناسبة الباب أو مناسبة الآية للباب، قال: الشاهد من هذه الآية أن الله سبحانه الشاهد من هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام خاف الشرك، وهو إمام الحنفاء، وهو سيدهم ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام هو أفضل الرسل وإمام الأنبياء بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومع هذه المنزلة العظيمة الرفيعة خاف من الشرك عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ عثيمين أو ابن عثيمين عليه رحمة الله: فإبراهيم عليه السلام يخاف الشرك على نفسه، وهو خليل الرحمن وإمام الحنفاء، فما بالك بنا نحن إذن؟ نعم، فما بالك بنا أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وإمام الحنفاء وأبو الأنبياء، أفضل الرسل بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالإجماع، فهو من أولي العزم، خاف من الشرك وخاف على نفسه وخاف على أولاده. وتقدم معه أنه كان أمة عليه السلام، مع هذا يخاف من الشرك. ستموت أن الموحد المؤمن يخاف من الشرك، لا يأمن على نفسه. قال الشيخ العثيمين بعد هذا، قال: فلا تأمن الشرك ولا تأمن النفاق، كيف يأمن على نفسه؟ قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن، قال إبراهيم التيمي عليه رحمة الله: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ هذا إبراهيم التيمي معروف من علماء السلف عليه رحمة الله، يقول من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه، فمن يعني يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ لا أحد، بل من تحقيق التوحيد الخوف من الشرك، فلهذا ذكره الشيخ رحمه الله الباب بعد أبواب تحقيق التوحيد، أنه لا يصح التوحيد إلا بالابتعاد عن الشرك، والمؤمن يخاف من الشرك لأنه يعرف خطورة هذا الأمر، يعرف أنه محبط للعمل، يعرف أنه لا يغفر بعد الموت، يعرف أن صاحبه حلال الدم والمال، يعرف أنه تحرم عليه الشفاعة يوم القيامة وغير ذلك. والآية فيها كذلك أن الإنسان يخاف على أولاده، واجنبني وبني أي أبنائي أن نعبد الأصنام، فإبراهيم عليه السلام خاف على أولاده من الشرك، ما خاف عليهم من الدنيا أو الرزق أو أنهم ما سيكونون أو أنهم كذا أو مستقبل، أبدا خاف عليهم من هذا من الشرك، لأنه يعلم أن أبناءه إذا سلموا من الشرك سلموا من شر عظيم، وإذا ماتوا على التوحيد ماتوا على خير عظيم. فهكذا المسلم يخاف على أبنائه من الشرك ومن الكفر ومن نواقض الإسلام ومن الأفكار الهدامة والمناهج الباطلة. أما مسألة اسكي با مونجي غدا أم لا، اسكي با تخوبي أنتخابي أم لا، اسكي با هذا من أسهل ما يكون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا ليس إليك، هذا الله عز وجل يهدي من يشاء ويرزق من يشاء، لكن أنت تعلم أولادك يعني ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، التوحيد. أما ماذا سيستفيدون؟ سيزوان تخبايا ويزوان أبنية في الدنيا ولا يعرفون الشرك ولا يعرفون التوحيد، ماذا سيستفيدون؟ الحيوان تأكل، الحشرات تأكل، الوحوش في الغابات تأكل وتشرب، ستصل المشكلة. الكفار يأكلون ويشربون ويتمتعون كالأنعام. المسلم لأرفع من هذا، المسلم أكرمه الله عز وجل بهذا الدين، وهذا الدين اللي مبني على التوحيد، إن الدين عند الله الإسلام. فالإنسان يحافظ على أولاده، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن هنا تعلم أن جعل الأولاد يتعلمون على أيدي الكفار من أخطر ما يكون. انظر إبراهيم عليه السلام يخاف على أولاده من الشرك ومن عبادة الأصنام، فليس من الخوف أن لا بيرسون مثلا إلى دي زانفون إي لي زيدوك شي لي كفار، لأن ما من شخص صالح أو طالح يدعو إلى فكره، صافو بيان كومبرون. بعض الناس كأنه يأمن إما مثلا سيجون فاصل الكفار يدي لا يبقى كذا لا، هذا الآن سيأمن على أولاده كأن الكافر يبروباج با سون فكر، وهذا صار خطأ، هذا صار خطأ. حتى البروفيسور التعبان كتبوا هذا لا يتكلم، يتفذ صغير، يدعو إلى فكره، إن شبهة من هنا، إن دسا من هنا، إن شانس من هنا، ضاع الابن أو البنت، ضاعت، لأنه هو يدعو إلى فكره، إما سان ديمقراطي، إما سان نصراني، إما سان يهودي، إما سان لوطي من هذه البلايا، هو يدعو، هو يبابلي، لا تظن هو، لا يبابلي. الدليل على هذا أن إسكتا جميعا كافر متزوفا عند المسلمين، أبدا يخاف من المسلمين أكثر من لابست هو. ونحن تجد بعض الناس غفلة أو ما ندري إيش السبب، الجهل والغفلة ويعني أمور تتعجب منها، إما سجنفوش الكافر إسكلا جميسون فيش، أنت تنبخش ممكن يصيح أو من هذه الأمور، كيف أنت تأمن على ولدك تلمعين أكثر الناس يهودي أو نصراني، والبروغرام أنت تلكون كثير من الناس يكون إسكي لغة بخن الكفر السرع. Ça commence par la théorie de Darwin, يحارب في توحيد الربوبية. Il lui montre أن il descend du singe, أن la planète c'est le Big Bang أو ما أدري ما يسمونه. Tout ça c'est يحارب الربوبية. Ton enfant il va grandir بهذا الأمر أنه إلى أن شك في الربوبية. أنت تريد أن تقول رب كخلق كذا كذا كذا. على كل إلى أبقى أنه يوجد بيك بانغ دي زيتوال أجزان إكسبلوزي من هذه الأمور الخرافات. أنت تريد أن أن الإنسان أبوه آدم، أي الله خلق آدم عليه السلام، ثم ما من شخص إلا ويدسم آدم هو لا. Il apprend anna hada al-insan, il descend du singe. Wa min hadi al-umur, fattaqu Allah. Al-insan yattaqi Allah fi abna'ih. Ibrahim yaqul wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Ay Ibrahim la fi al-sabab. Rabba Isma'il wa Ishaq ala al-tawhid. Bal Isma'il wa Ishaq c'est devenu des rusul. C'est devenu des rusul yad'una ila al-tawhid. Yad'una ila al-tawhid wa Ibrahim ila fi al-hijra kama ta'lamun. Il est sorti min bilad al-kufr, min bilad al-shirk ila akhirih. Il a protégé sa famille, alayhi salam. Falaysa min tahqiq tawhid abadan, de laisser les enfants fi wasat al-kuffar. Tu les laisses fi wasat al-kuffar, la yaslamun abadan illa an yasha Allah. Fa kayf tu les mets anta يعني dans un barnamesh kapkho al-kuffar. نحن دي أن الأنفان ولو سيبا با لكون من هذه الأمور لا يسلم، لأن الوازان لي. فما بالك celui qui les met des heures avec كافر مجرم مشرك نجس des heures من الصباح إلى الليل. ثم أنت tu le récupères la nuit, il est تعبان l'enfant, خلاص خلاص l'énergie qu'il avait il l'a mis في مع هؤلاء. أي le fait d'apprendre il a créé l'enfant, تعلمون il a des limites, l'enfant au règle l'enfant. فأنت t'arrives le soir, tu veux lui apprendre un harf, ممكن il t'écoutera pas, خلاص. Il y en a 8 heures dans la journée, takfih huwa. Al-insan, il pense à l'akhirah. I'lam anna risq al-walad il est biyadillah. Je peux l'emmener à l'école, ou min hadil umur, al-risq il est maktoub. Quand il y a un qa'il, ouais, mais il faut faire les sabab. Al-sabab, c'est pas de mettre chez les kuffars. C'est pas un sabab, hada, hada, sabab al-halak. Anta, dès que tu es malade, dès que tu es malade, tu prends pas du somme pour te soigner. Là, si on te dit, hein, t'es malade, bois un peu d'acide, ça va te faire du bien. Là, ma pardon les nafsik. لا ترضى لنفسك. On dit c'est un sabab. C'est pas un sabab, c'est halak. فكيف pour tes enfants tu prends achat من هذا. L'acide c'est sahl. L'acide au minadil umur assam. Sahl. الحقيقة. Tu vas faire du mal à ton corps au minadil umur. Amma l'enfant il se fait du mal à son mu'taqad. L'enfant sa fitra elle va changer. L'enfant il va avoir une version kada du din. Et harab l'islam huwa. يعني هذه المدارس مدرسة الكفار. L'insan il mélange pas tout. Si tu veux sabab, apprends-lui anta. T'as besoin d'un kafir qu'apprend à ton fils 1 plus 1, aslahak Allah. T'as besoin d'un kafir qu'apprend à ton fils lire une lettre A, B, C. T'as besoin d'un kafir pour hada. Sahih, l'école des kuffars pendant les 10 premières années taqriban, si on compte la maternelle maintenant, il rentre à 2 ans, 3 ans, jusqu'à 10 ans. Maintenant, les 8 ans à 10, c'est la'ib, faqat. S'il sort au bout de 8-10 ans, il sait lire deux huruf, c'est le un des plus niveaux les plus élevés عندهم. Sahih. Analyse un tas les enfants, il rentre à 2 ans. Il fait les 4 ans maternels, taqriban, 2 ans. À 6 ans, il rentre au CP. Thumma au CP, C1, il a akhiri, il commence les huruf, il commence. Si il s'en sort au C1, Hagada, il sait lire, écrire, il a akhiri, là, ben. Compte un tas, ça fait déjà 8 ans. 8 ans, il chante et il danse. Sahih. Et il sort, ma'abar al-huruf. Anta ya akhi, si tu le prends un an, sahih, bidit, et tu lui apprends que t'il m'a l'omou. Tu lui apprends à lire, à écrire, t'as pas besoin de kafir, un najis, maghdoub alayhi. رب العالمين يبغضه et هو يحارب الدين. كيف tu mets la personne que t'aimes le plus, ton enfant ou une des personnes que t'aimes le plus بعد الرسول عليه الصلاة والسلام, tu le mets عند هؤلاء. Tu trouves بعض الناس مثلا si c'est المال il ne mettra pas chez un kafir, il ne fera pas confiance مثلا sa voiture ou son argent ou... et tu le trouves أولاد ses enfants كأنهم هدريه, il les pose n'importe où. Un jour chez le kuffar, un jour à l'école, un jour à la piscine, un jour à Antfoulan. Taqillah, c'est une amana. C'est une amana. Ya ayyuhalladhina amanu qu'u anfusakum wa ahlikum nara. Allah Azza wa Jalla dit qu'u anfusakum wa ahlikum nara. Qu'u, ça veut dire wiqaya. Aïe, tu protèges, tu mets entre toi et ta famille wiqaya min al-nar. Aïe, une protection. Bi tawhid, bi salah, bi al-ilm, bi kada. Tu les protèges. من الكفر والكفار. كيف أنت الآن تلما في وسط لا يجوز لك, أنت لا يجوز لك تغش الكفار, ما بالك تمي تزنفو. هذه نصيحة لمن يسمع مدخل على غرابيتي هذه الأمور. المسألة ونجدين مسألة, مسألة التوحيد, مسألة عقيدة, مسألة عقيدة والتوحيد. صحيح يا دي زونفو دي مسلمين ils ont grandi في avec ces dans ces écoles هذه sa fitra elle a changé. Je trouve بعض المسلمين أصله c'est un مسلم il a fréquenté le kuffar l'école خاصة si va à haut niveau ثم يبيخ son دين. صحيح بعضهم ينكر الدين بوضوح. C'est un مسلم. Ses parents, يعني c'est des مسلمين إلى آخره. لكن بمخالطة الكفار تضر. والله بعضهم ينكر الرب. Il dit y a pas de رب. Y a pas de دين. C'est pas laissez-nous avec tout ça. الإنسان ينتبه. الإنسان si t'es في بلاد المسلمين. Et t'es à la علم. Et tu les éduques, لا تأمن على نفسك. انظر إبراهيم. Avec tout ça, il avait peur. Pourtant, on voit, c'est un imam. C'est un rasoul. C'est Khalil al-Rahman. Il a le wahi. Avec tout ça, il a peur. Là-bas, le kouahed, miskin, pas d'il. Il est wasat al-kuffar. Yuharibunahu min kulli jihad. Ça va être quoi le résultat, hada? Ça va être quoi le résultat? Nas'alullah, subhanahu wa ta'ala, a yahdi usat al-muslimin. Wa nas'alullah, azza wa jala, yuwaffiq al-muslimin. I'ni min al-bti'ad min bilad al-kuffar wa min al-kafara. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. قال في الحاشية الحديث حسن بمجموع طرقه حديث محمود بن لبيد صححه شيخ الألباني عليه رحمة الله وحسنه الشيخ يحيى حفظه الله في اللمع على إصلاح المجتمع. الحديث نعم إلى ثابت. أما مناسبة الحديث فواضح أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. لكن هذا الحديث فيه الشرك الأصغر. الشيخ الإسلام ذكره pour te montrer أن المسلم il a peur du الشرك الأكبر. والدليل الآية الأولى على قول أنه الشرك هنا الشرك الأكبر. Si c'est les deux شرك comme on a vu hier, c'est un دليل على الخوف من الشرك الأكبر والأصغر. والحديث هذا il est صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على الأمة من الشرك الأصغر. أما الرياء سيأتي معنا في باب الرياء مستقل. حكم الرياء أسكو سيدو شرك أكبر أصغر إلى آخره سيأتي معنا بعد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله الحديث قال فيه الخوف من الشرك الأصغر كما أن في الآيتين قبله الخوف من الشرك الأكبر. والباب شامل للنوعين. نعم الشيخ الإسلام إلى سيتي هذا الحديث pour te montrer ta peur du shirk أكبر et أصغر. الآية الأولى on a vu أمس أنها فيها خلاف. فيها خلاف est-ce que الله يpardonne pas الأكبر tout seul أو يpardonne pas الأكبر الأصغر. هذا تقدم أمس على القول أنه يشمل نعم الشركين أي الآية تشمل الشرك الأكبر والأصغر. الأمر واضح. قال الشيخ الفوزان في إعانة المستفيد قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر وعمر ولسادات المهاجرين والأنصار الذين بلغوا القيمة في التوحيد والإيمان والجهاد في سبيل الله. أي النبي عليه الصلاة والسلام الآن ذكر ست الحديث يبغلئ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. Ils avaient un iman qawi. Malgré tout ça, le Nabi sallam il avait peur pour eux. Ma balouk nahnu. قال ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم فمن يأمن بعد هؤلاء. الشيخ الفوزان يدي من يأمن أي كي سي كي با غارونتير ا سون نفس أو يعني كالي بروتيجي دو الشرك إلى الموت. أبدا. Pourtant c'était أبو بكر وعمر وعثمان الصحابة. فما بالك في هذا الزمن كثر فيه الجهل وانتشر فيه الشرك والخرافات والبدع وانتشرت فيها كذلك الفرق الضالة تدعو إلى الشرك كالصوفية والروافد إلى آخره. الإنسان إلى بابك دغم الآن لأن العلم لضعيف فالإنسان يخاف على نفسه. ساشفي بالخوف تابور انتهى لا تابور et tu prends l'esprit pour te protéger لأن الخوف هذا il doit te pousser أنت à préparer. Préparer tes enfants, préparer nafs, annaka tabkhul tawhid. Aham ma yata'allam al-insan at-tawhid wal-aqida. Lian c'est ça ton silah. Lian al-kuffar al-an kama ta'lamoun, il faut pas le ghazwa bil-silah. Ils le font, la chak. Lakin akthar al-ghazwa al-an, al-ghazwa al-fikri. Ouais, il va te mettre des shubah. Tu prends la shubah de la théorie de Darwin comme afsadat min al-muslimin, يعني تتعجب لان il y a pas de silah. Ils ont mis une shubha أن الهم يدسون دو سنج إلى آخره. كثير من الناس راحوا فيها. أما إلغاء السلاح أن الله عز وجل سر رب أن الله عز وجل إلى خلق آدم ثم من آدم خلق الإنسان أبقى الأدلة إلى آخر لا تضره يسكس الخرافة. أما بعض الناس إذا بهد السلاح فحتى في الربوبية يسكس جمال. أما الألوهية فحدث ولا حرق سكن ولي هذه الأمور لا يبي بعض الشبه في القائد الأربع. أما الإنسان إلى بعد الشرك ويتعلم حتى إلى السلاح سين شبهة إلى تقريبون خطجي هو إيه من حوله ses enfants, sa famille, il a affaire. Enfin, c'est ça, maqsoud d'al-bab. Al-khawf min al-shirk. Et si t'as peur, tu fais tout un tas pour t'en écarter, pour apprendre al-tawhid. Qala al-shirk Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah. Qala fa'in kana al-shirk al-asghar. Makhoufan ala ashab rasulillahi alayhi salatu wassalam. Ma'a kamal ilmihim. Wa quwwat imanihim. Fa'kayfa la yakhafahu ma wa ma fawqahu. Man huwa dounahum fil ilm wal iman bil maratib. النبي صلى الله عليه وسلم يلا يبقى الصحابة فما بالك من تحت الصحابة من باب أولى أنه يلا يبقى على نفسه لأن يلا موند إيمان يلا موند علم إيه يبقى شبه الآن فلا شك يدوى بقى يبقى الآن يبقى على نفسه. مناسبة الحديث واضح أخوف ما أخاف عليكم النبي عليه الصلاة والسلام يلا يبقى pour هذه الأمة من الشرك الأصغر. Et dans les autres adillah, on a vu أن المؤمن il a peur du shirk al-akbar. وهكذا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. مناسبة الحديث واضح أن celui qui meurt على الشرك il va في النار. Il va في النار. فça, ça doit pousser à avoir peur. Ça doit pousser à avoir peur من الشرك لأن celui qui meurt على هذا الشرك وما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالسلوك ما على الشرك يغط في النار. إذا سيد الشرك أكبر يسقط له جامع خالدا فيها. Ça, ça pousse à avoir peur من هذا الأمر. Cette chose, celui qui meurt dessus, أي الشرك الأكبر, celui qui meurt avec le شرك أكبر, يسقط له من النار. أي يرى جامع الجنة. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الند قال ابن القيم رحمه الله الند الشبيه يقال فلان ند فلان أي فلان شبيه فلان أي celui qui met en associé avec Allah الند الشبيه il essaye de faire ressembler quelqu'un à Allah مثلا s'il adore autre qu'Allah il l'a mis ند لله عز وجل لأن العبودية والألوهية حق لله. celui qui l'a mis à autre qu'Allah, il a mis un nid لغير الله. أو un nid لله plutôt. Un nid, c'est le fait de faire ressembler. C'est du shirk. قال un nid, ابن القيم, un nid الشبيه يقال فلان nid فلان. الكلام هذا tu le retrouves في صاحب في فتح المجيد عند الحديث. فائدة. Un nid ينقسم إلى قسمين. أو اتخاذ الأنداد ينقسم إلى قسمين. الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة. أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أي إلى ضغ أطخك الله. هذا الأول وهذا الشرك الأكبر وهذا يحبط جميع الأعمال وهذا صاحبه يخرج من الملة ويكون كافرا مشركا. الثاني يكون أو ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت كقول الرجل أي للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت فقال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. الحديث صحيح سيأتي معنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام إلى مدخي الرجل أن هذا اتخاذ أنداد أجعلتني لله ندا لأن الذي ما شاء الله وشئت الواو هنا سر المشاركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدخي تجي هذا تجي ما شاء الله وحده ما هذا سر الشرك أصغر كما بضوح شرك لفظي شرك أصغر ستمدخ أن اتخاذ الأنداد يبدوسه سبيت الشرك أكبر كما بضوح سبيت الشرك أصغر كما بضوح بإذن الله عز وجل. قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أما الكلام هذا يعني هذه الفائدة من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد الكلام نقلناه من فتح المجيد. قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ما مناسبة الحديث للباب؟ تفضل فؤاد. أحسنت، أن فيه خطورة الشرك، أن سلوكما على الشرك يدخل النار. Ça, ça pousse, أيها المسلم, ta peur de cette chose. لو قلنا للشخص مثلا, si tu fais ça, on te brûle. في الدنيا, سيخاف. خوف طبيعي. On lui dit مثلا, si tu fais كذا, on te brûle. أو الباب لا تختور, il est معروف. الإنسان يخاف من هذه الأمور. ما بالك الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتمطر أن سلوكما على هذا الأمر إذا في النار. الإنسان المؤمن obligatoirement ça doit le pousser à avoir peur. Et cette peur, elle doit le pousser à tout faire pour s'écarter de cette chose. Il apprend c'est quoi le tawhid, il apprend c'est quoi le shirk, il met en garde contre le shirk, il appelle à tawhid. C'est ça le but. Et ils étaient hakad al-rusul. Wajnubni wa baniya an-na'bud al-asna. Ala kulli hal, ça te montre la gravité du shirk akbar et asghar. أصغر لأن سري كبار على قول حتى على الشرك الأصغر سري كما عليه يعني قول من أهل العلم أنه يعذب أي سيئات التي تبسك سحسنة يعذب عليه لأن سنشوفك الله بعض الطاع ولو الأصغر هذا سنقول أي لقريب كما قال شيخ العثيمين أمس أي قرأنا قوله أنه سنقول محتمل إلي ببعيد اللغة تؤيده أي أئمة على هذا القول فالإنسان ينتبه الإنسان ينتبه من الشرك الكبير والصغير الجلي والخفي المنتشر وغير المنتشر ينتبه باب السلامة أن الإنسان يبتعد من الشرك في حياته والله سلوي كالله يوفق أن تتصبي يبتعد من الشرك الأكبر والأصغر أنه إلي من السعداء ولو سي إيمانج مال إلى دي فقر ساسي سهل سين دنيا كالكي زاني سباس تول موند فيني سوتاغ الغني والفقير تس يوم القيامة كلهم يبويت عريان أمام الله سبحانه وتعالى يحاسب الجميع القوي والضعيف الأمير والمأمور الحاكم والمحكوم وهكذا تس فباب السعادة وباب السلامة أن الإنسان يوم القيامة إلى غيب إلى بتشد هذا إذا من أهل الجنة سلوي كغيب يوم القيامة سلم من الشرك أو تاب منه المهم يمر على التوحيد إلى من أهل الجنة تس أسباب سبب هذا بخت ممكن الإنسان يخاف من الشرك يخاف مما يضره لأن الشرك يضر الشرك صدف جمال في الدنيا وفي الآخرة فمناسبة الحديث الأخير سكم الذي تقدم أي يدخل النار خلاصة الباب أن المسلم يجب عليه أن يخاف من الشرك لأن الشرك أخطر ذنب وأعظم معصية والآن أنتم avec les doros précédents et avec ce qu'on a vu à l'Iyam ou Ams, tu peux savoir et tu peux déduire les mazas المسلم يجب أن يكون خوفاً من الشرك أمور كثيرة التبوس يجب أن يكون خوفاً من الشرك فمن يذكر مسألة يسيت الدليل يقول مثلاً الشرك يجب أن يكون خوفاً من الشرك لأنه كذا والدليل كذا إلى آخره إن شاء الله بهذا وفق خلاصة الباب تفضل عبد الملك الشرك يحبط جميع الأعمال أحسنت فصا بوس أبوغ بور أن سلوي كيما على الشرك الأكبر إلى بلو دعمل ولو صلى ولو صام ولو حج ولو إلى في الخير ولو إلى في الصدقة الله لو أنلتو لأن إلى فين شوف كي أنلتو كم سلوي كي أنل صنوتو تاليز أبلسيون مثلا Tu fais une chose qui annule ton auto, t'as plus d'auto. Ou alors t'avais fait l'auto bien, t'avais pris ton temps, t'avais... C'est annulé, tu dois refaire. Hakada shirk ma al-amal. Ma dalil. Wala takunanna. Naam. Ahsant. Hada l'amru l'awwal. L'amru l'thani. Indak. Ahsant. Servez-vous du bab. Vous avez un bab avec des adillah. فالذي يموت على الشرك الله لا يبغضن فما الدليل أحسنت. فصار سبوس avoir peur من هذا. Tu meurs à l'âge de jour, c'est fini. Il y a plus de pardon. لأن المسلم دائما يفوق يقلط من رحمة الله. دائما ولو تفدي ذنوب ولو كذا لا تقلط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما الشرك لا. Celui qui meurt à الشرك, il a plus besoin d'avoir, il espère أبدا خلاص. Il est من أهل النار. خالدا فيها. Il sort plus. فصار سبوس avoir peur. جدا. الأمر الثالث الشرك هي ما الدليل؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أحسنت. أن الشرك سأظلم الظلم أظلم الظلم. C'est pire que السرقة. C'est pire que le vol. C'est pire que le قتل. C'est pire que le meurtre. C'est pire que l'homosexualité. C'est pire من كل شيء. C'est أعظم الظلم. لماذا c'est أعظم الظلم؟ عندما أحسنت لأن الله سبحانه وتعالى خلقك. Et il t'a donné la vie, la vue, il t'a donné le quwwa, il a akhiré, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. À la fin, hada al-'abd, il adore autre. Min a'dam al-dhulm. Aina al-shukr? Aina al-shukr al-ni'ma? Aina tu reconnais le bienfait d'Allah Azza wa Jalla sur toi? Aina hada? Bal hada al-shakhs ba il adore autre. A'dam al-dhulm. An-nabi alayhi salatu salam, il a donné une image, il a donné un exemple. Avec l'esclave, on l'avait cité dans le hadith, il est fait sahih al-musnad, le cheikh Muqbil alayhi rahmatullah, un nabi sallam, il a donné l'exemple d'un abd, un abd, tu l'achètes, et il ne travaille pas pour toi, il va, il travaille pour un autre. Est-ce que Wahid va accepter cet abd? Abadan. Imma tu vas le revendre, imma tu vas le laisser. Fama baluk rabbil alamin, il a créé cet shakhs, et il lui donne, layl nahar. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Avec tout ça, tu trouves Adel Abdi, il adore autre. Il adore un mort, il va y remercier un djinn, il a akhiré. الشرك أعظم ظلم. زد. On a cité كم الآن? T'en as noté كم نور? T'en as. زد الرابع. Ce qu'on n'a pas répondu. عبد قادر, أبو بكر, هشام, نور. فضل الرابع. أحسنت. أن من مات على الشرك حرم الله عليه الجنة. هذا أمر عظيم. Cette chose, celui qui meurt dessus, il n'a pas de jannah. Même les muslims, ils veulent jannah. Cette chose, c'est un obstacle. Elle empêche d'aller dans le jannah. Ma dalil. Lilba. T'as plein de dalil fi hada. أحسنت. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الحديث الآخر, من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة, ومن مات لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. زد. ذكر إذا في النار ذكرناه الآن لا شك أنه يسقط. سيسجد شرك أكبر, سيسجد أصغر يسقط بإذن الله عز وجل. أمر آخر, ما الدليل؟ سبا نغمال. هذا الدليل الآن يدهد محفوظ في السنكيم ليبغ أو السيزيام. هذا سيدهد محفوظ خم يدرسنا عنه. أما الآن لا. قال أن من مات على الشرك تحرم عليه الشفاعة. صحيح, هذا من أعظم ما يكون. فات شفاعة خلاص في النار. ما الدليل أنه لا شفاعة له؟ حديث أبي هريرة. أحسنت. من أسعد الناس بشفاعتك نطل أو أبخلوا. هذا من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله. قال عيسى عليه السلام, من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ستموت أن السلوك ما على الشرك إلى فد لا إله إلا الله خالصا من قلبه إلى فد شفاعة. زد فؤاد. أحسنت لحلال الدم والمال ستموت خوف من الشرك في الدنيا. أن السلبي كي على الشرك الأكبر إلى حلال الدم والمال. كم ونحن نفسنا بكم الآن نور طلعناتكم يا فانك سانك أو سيس سيس باقي أحسنت فقط لا يصل عليه الجنازة و أحسنت لا يدعى له بالرحمة ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في ما قبل المسلمين ولا يورث لا يرث ولا يورث الميت لا يورث الحي لا يرث من هذا تصي أحكام في الدنيا ستبص أبو الخوف أن المشرك سيماخ أولو لفا أولو لطيق في مقابل المسلمين أولو في الدعاء لا يجوز لا يجوز دعاء له سان كافر son héritage on le touche pas c'est un kafir la yarit al muslim al kafir wala yarit al kafir al muslim wa hakada tout ça ça pousse à montrer ان هذا الامر c'est un amr azim جدا الشرك c'est pas من الامر السهل الشرك c'est من اخطر ما يكون اخطر ما يكون على الانسان في حياته واخرى c'est الشرك بالله عز وجل ça montre ان المسلم il doit mettre ses forces في تعليم هذا il délaisse les futilités بعض الامور c'est futile par rapport à هذا الشرك. Tu trouves à Adnaz des années, il apprend des choses, il ne fait pas la différence entre le Rububiyya et le Uluhiyya. Tu le trouves des années, il est diplômé, il ne connaît pas c'est quoi le shirk billah azza wa jal. Elle est une faïda minha. Et akhi, un tata muslim. Al-kuffar, na'am, ils perdent leur temps fi hadhihi al-umur. Amma al-muslim, la yajouz lah. هذا خلاصة هذا الباب. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله ونختم به هذا الباب. قال فاحرص إذن الآن الشيخ صالح يبقى من نصيحة ستكون خيتوسا الآن يدور دي فري تابير بسكو كذا بسكو كذا بسكو كذا الآن أنت أيها المسلم encore en vie. T'as encore des amal à faire. Si tu fais tawba, Allah il te pardonne tout. Fal un de tout ça, il va avoir une tamara. Celui qui fait du shirk, qui fait tawba, Allah il lui pardonne. Les anna, tout ce qu'on a dit, c'est après la mort. Anna, avant la mort, celui qui fait shirk, voilà un yahoudi. Anna, srani, ubbad, qabr, ou bakr, ou min hadin umur, il fait tawba, Allah yatoub alayhi. Inna Allah yaghfiru dhunub jami'an. Aïe, fil hayat dunya, il pardonne tout, hatta shirk. Anna, ba'd al mort, taqaddam al kalam. Qala fa احرص اذا على تعلم هذا الكتاب اي كتاب التوحيد قال ومدارسته وعلى كثرة مذاكرته هذه الانسان الناصحة مثل الذهب الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله يكون l'importance de ce kitab c'est son grand-père qui l'a écrit ou un de ses grands-pères pas son grand-père directement لكن يعني un de ses ancêtres et هم ils ont de la inaya جدا بهذا الكتاب il sait que ce kitab il va t'apprendre à shirk حتى تتلوان il va t'apprendre التوحيد il va t'apprendre c'est quoi la différence entre كذا et كذا فالآن هو يدفع النصيحة أيها الطالب اجتهد t'arrives au cours t'احفظ t'arrives au cours t'arrajع t'arrives au cours à l'heure t'arrives au cours هذه تحافظ على هذه النعمة c'est une نعمة كم من الناس الآن يكونسوا pas هذه الأمور لا كتاب توحيد ولا كتاب يكون غير من هذه الأمور أنت الله توفق خصوصا استنعم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم من أسباب الزيادة زيادة في النعمة أن تحافظ عليها قال وفهم فيه من الحجج قال بعد كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام نعم هذا الكتاب celui qui comprend التوحيد et qui comprend la gravité du shirk il comprend très vite que ce kitab كتاب شيخ الإسلام كتاب التوحيد c'est من أهم الكتب après القرآن et la sunna et هو المبني على القرآن والسنة فالطالب إذن d'importance à ce kitab حفظا ومراجعة وتدريسا أنت si t'as des forces mêlées بهذا الكتاب après القرآن et la sunna لأن بعض الناس اللي تخوف يمد دي فورس في النحو مثلا النحو طيب تا بزوان بلا شك لكن دون لوي سو قدر النحو سكم دو سن يقولون النحو مثل الملح tu mets ce qu'il faut في الطعام العلم سي الطعام النحو سي السن tu mets يعني حتى يا دو غو اما tu fais pas de rouleau dessus le plat s'il est trop salé ما سيعجبك اما التوحيد لا سي الاصل في الأصل، لكن التوحيد لابد فهم التوحيد أبجد بغى اللغة العربية، فالإنسان يقصر بها، يقصر بها لا في هذا ولا في هذا. Chaque chose lui donne son cadre. التوحيد tu lui donnes la plus importante يعني le plus de ton temps. Le plus de ton temps التوحيد. لأن تقدم أن celui qui l'a حقق إلى في الجنة. Et on a vu la gravité du shirk. قال فلعله أن يكون إن شاء الله سببا عظيما من أسباب النجاة والفلاح. لا شك أن celui qui comprend ce livre et il le fait لله مخلصا et il l'applique et il applique le tawhid qu'il apprend et il applique, il s'écarte du shirk. Celui qui fait ça, la shak أن الكتاب ça va être من أعظم الأسباب لنجاته في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناته إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله نكمل الباب بعده. Venez à l'heure, ya jama'a. À 11h10, il manque des frères. Enfin, nous, on attend, Et c'est venir à 11h10, hatta nabda. Nabda mubashara. Hayakumullah. Je sais qu'à Ishkal, c'est clair. On verra demain si c'est clair. Ma'a tahiyyati dammajaffaires.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.